بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك فغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا واسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا رددت ولا مدينا إلا قضيت دينا ولا حادثا من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا قلبا توابا أوابا منيبا قول كقلب سيدنا إبراهيم يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم ولدت أن أتحدث معكم عن أمراض القلوب وعلاجها. درس هام جدا في حياتنا، لأن إذا كان الإنسان بيبحث في حياة جسده فالأولى أن يبحث في حياة قلبه. فكم من القلوب يكون صاحبها حيا في الدنيا لكن قلب ميت. ولذلك لابد أن نتعلم ما هي أمراض القلوب. بالذات درس اليوم في مرض الحسد، مرض الحسد. لكن لماذا نحن نتكلم عن القلوب بالذات؟ ليه القلوب اللي احنا بنتكلم عنها؟ قيل هذا الدرس يحتاج الى نقاط نتحدث فيها. اولها اهمية القلب والحديث عنه، ما هي اهمية القلب في حياتنا. النقطة الثانية، ما هي الامراض التي تطرأ على القلب، ايه هي الامراض اللي ممكن يصاب بها القلب. النقطة الثالثة، ما هي المواطن التي يمتحن فيها القلب، الامتحانات التي تحصل القلب في أي موطن من المواطن. النقطة الرابعة، ما هي أسباب أمراض القلوب. النقطة الخامسة، ما هو أو كيفية علاج أمراض القلوب. النقطة السادسة، ما هي علامات صحة القلب وسلامتكم. وأسأل ربي لي ولكم قلبا سليما يا رب العالمين. النقطة السابعة، علامة مرض القلب. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا سليمة. أول نقطة، لماذا الحديث عن القلب يا أحبائي؟ ليه القلب بالذات؟ ليه دايما اهتمام المسلم لابد أن يكون بالقلب؟ أول نقطة في هذه النقاط، لأنه الحديث عن القلب مهم جدا لعدة أمور. أولها أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أمر بتطهير القلوب سبحانه وتعالى وتنقية القلوب وتزقية القلوب، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. تزكية دي معناها تطهير القلب. أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنطهر قلوبنا من كل سوء، اللهم طهر قلوبنا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في قوله تعالى وثيابك فطهر، كما جاء في سورة المدثر، يقول أن جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا هو القلب. وثيابك فطاهر يعني تزكية القلب. اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما طاهرا زكى يا رب العالمين. نقطة أولى، لماذا القلب يا أحبائي؟ لأنه القلب هو الموجه للجوارح. إذا صلح قلبك صلح كل جوارحك. لو قلبك سليم هتجري كل أعمالك صحيحة. لو قلبك خالص لله سبحانه وتعالى هتجري كل أعمالك خالصة لله عز وجل، تجري كل جرح من جوارحك طائعة لله عز وجل. ولذلك يقول ابن أبي هريرة رضي الله عنه: القلب ملك. شبه كده العلماء القلب إن هو الملك والأعضاء هم الجنود، فإن طاب القلب طاب الملك، يعني طابت الجنود، وإن خبث الملك خبثت الجنود. لو طاب قلبك هتطيب عينك وهتطيب ايدك وهتطيب رجلك، هتجري كل جرح من جوارحك بتنور الخير. لو طاب قلبك فطابت فيك كل جارحة، تجري غض في الطرف، تجري بسط في اليد في العطاء، تجري أقدامك لا تسير إلا في خطى يحبها ربي ويرضاها، فرجك محفوظ من الله عز وجل، كل جرحة من جوارحك محفوظة بحفظ من الله عز وجل إذا كان قلبك سليم. ولذلك أصحاب المعاصي أحبائي والمقبلين على المعاصي لو طابت قلوبهم ما أقبلوا على المعاصي. لو أصبحت قلوبهم سليمة لكل جرحة من جوارحهم استسلمت لله عز وجل، لكن لما القلوب كانت غير سليمة أقبلت كل جرحة من الجوارح على معصية الله عز وجل. النقطة الثالثة، لماذا القلب؟ لأنه من الأسباب الجوهرية الحديث عن هذا الموضوع غفلة كثير من الناس عن قربهم، تجري والعياذ بالله الوحدة تقع في المعاصي الشديدة ولا تشعر بجراحة المعصية. تشعر مثلا بجراحة سبحان الله وحدة تسألني فتوى اليوم شديدة جدا جدا جدا، مش مهم انها اللي وقعت في المسألة دي وقعت في جريمة في كبيرة من الكبائر لأنها ربي سبحانه وتعالى عنها، لكن هي أثمرت شيئا، هي بتفكر الشيء اللي هي أثمرته ده الجريمة دي تعمل فيه إيه، هي ما فكرتش تطهر نفسها إزاي، لكن فكرت تعمل فيها إيه، تعمل فيها ترميها يعني ولا. ولذلك من الأسباب الجوهرية يا جماعة الحديث عن القلب أن الناس غفلت عن الله فتجرأت على محارم. لما تشوفي واحدة تجرأت على محارم الله عز وجل اعلمي أن قلبها غافل، قلبها ميت ليس فيه حياة. النقطة الرابعة، أن كثيرا من المشكلات بين الناس خاصة لو بين سبحان الله الناس اللي هما بينهم ممكن يكون حسد، أسبابها أمراض تعتري القلوب، أسبابها أمراض تعتري القلوب. النقطة الخامسة، أن القلب، أن سلامة القلب وخلوص القلب أعظم سبب للسعادة. صاحبة القلب السليم بتنام قريرة العين مش رح صدرها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه من أعرض عن ذكر الله وعن طاعة الله قال ربي فإن له معيشة ضنكا، يبقى قاعد يرتع في اللهو ويرتع في الغفلة ويرتع في الذنوب وبيعمل كل اللي نفسه فيه لكن في منتهى الشقاء. ولذلك سلامة القلب خلوصه لله سبب لسعادة الدنيا والآخرة. فسلامة القلب يكون الإنسان قلبه سليم من الغل ومن الحسد ومن البغضاء. أما تلاقي إنسان مثلا فيه يعني بغضاء بينه وبين حد، أو ضغينة بينه وبين أحد، أو شحناء بينه وبين أحد، أو في قلبه غل للأحد ما ينامش، لسا يتقلى في فراشه وهو بيغلي لأنه الضغينة والحقد والحسد بتولع نار توق النار في القلب، فلسا الإنسان أن ينام. اللهم سلم وارزقنا قلوبا سليمة. ولذلك سبو سائر الأمراض يا أحبائي، عكس الإنسان أن يكون في قلبه السلامة فهو السبيل في السعادة. ثم نقول يا أحبائي كما قال ربي: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفعك مالك ولا تنفعك دنياك ولا ينفعك هواك اللي أنت متبعاه ولا تنفعك شهواتك ولا ما ينفعك حبك للدنيا الشديد ولا ينفعك غارق في الدنيا الشديد، هتأتي إلى ربك سبحانه وتعالى ويقول ربي لك في كتابي الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون لأولادك ولا مالك اللي انت ادخرتيه ولا دنياك اللي انت لهيتك عن الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم، لأنه لا هيأتي بقلب سليم لله هتجري أعمال كلها صالحة. اللهم ارزقني وإياكم القلب السليم. النقطة الأخرى سبحان الله وهي الثالثة أيضا، لماذا القلب؟ قيل أيضا، يقول أحد الفقهاء، وددت أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصده في العمل، فما أتى كثير من أتى إلا من قبل تضييع ذلك. المقاصد العمل، سلامة العمل، سلامة القلب تؤدي لسلامة العمل، إخلاص القلب لله يؤدي لصلاح كل عمل، لأن كل عمل بتعمليه بتبتدي له نية. النية دي لمين؟ دي لله عز وجل. لما يجي الإنسان يعمل معصية ويسأل نفسه طب أنا بعمل المعصية دي ونيتي فيها إيه؟ لن يجد نية فينصرف عن المعصية. إذا نقول كما أيضا في لماذا القلب، قيل ثامنا أن أقوال القلب وأعمال القلب وحركات القلب من خوف ورجاء ومحبة وتوكل، كل هذه هي أعظم أركان الإيمان عند أهل السنة، ويتخلف الإيمان بتخلف كل الأشياء. يعني إذا الإنسان مخافش من الله عز وجل، قل خوف من الله عز وجل قل إيمان، لأنه محصلة بقدر خوفك من الله عز وجل بقدر إيمانك، بقدر علمك، بقدر خوفك، بقدر علمك، بقدر خوفك. كل ما تزيدي علما تجري تزدادي خشية، تزدادي ورعا، تزدادي خوف من الله عز وجل، تحي يا سبحان الله استحياء من الله عز وجل، تزدادي تواضعا، نعم، تزدادي رجاء، تزدادي محبة، تزدادي توكل، تزدادي خشية، تزدادي سبحان الله إخبات. كل ما ازداد قلبك إيمان ازدادي في هذه الأشياء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما قل ذلك في قلبك كلما كانت المعصية العكس تماما، كلما قل الإيمان. النقطة الأخرى أيضا قيل وهي التاسعة، أن كثيرا من الناس جعلوا كل همهم تفسير مقاصد الناس وتصرفات الناس وتجاهل الظاهر وترتب الأحكام على أعمالهم. يعني لا يعلموا أعمال القلوب، لكن تجد كل واحدة إيه؟ دي في قلبها كذا، دي قلبها كذا. يعني أولوا أعمال الناس على حسب إيه؟ هواءهم. ولو كان القلب سليما ما ظن الإنسان لغيره سوءا. لكن ليه دايما الناس بتصنف بعدها سوء؟ على أن القلوب، لأن القلب غير سليم، القلب ينضح بما فيه، القلب ينضح بما فيه. طيب ما هي أنواع ما يطرأ على القلب من العلل والأدواء والأمراض؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قيل من أمراض القلب، من أعظم أمراض القلب يا جماعة الغفلة، الإنسان يكون غافل عن الله، لأن الغفلة عكس التذكر. ربي سبحانه وتعالى لما خلقنا في هذا الكون قال وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وقال ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش عشان كل واحد فينا يعمل بهواه، لكن بأمر مولاه يجعل هواه تبعا لما جاء به مولاه. فمن الأمراض التي تطرأ على القلوب من أول العلل التي تأتي للقلوب، أول علمة من هذه العلل الغفلة، والعياذ بالله. يبقى الإنسان غافل عن الله عز وجل، يذكر يعني حتى لو حد ذكره لا يتذكر، يخوفه لا يخوف، لأنه بعيد عن الله عز وجل. وكأن على قلوبهم أكنة أن يفقهون كما جاء في كتاب ربي. العلة الأخرى العمى، والعياذ بالله. من العلل التي تأتي أو في أمراض القلوب أن القلب يبقى أعمى. يعني إيه أعمى؟ العمى عكس البصيرة، يعني الإنسان يبقى عنده عمى قلب، والعياذ بالله. نعم، لأنها لا تعمل إيه؟ ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فيرى الحق باطل ويرى الباطل حق، عشان كده بيسموه قلب أعمى والعياذ بالله، مش شايف الحقيقة، لا يرى الحقائق، لا يرى الحقائق إلا كل ما يخالط هواه. الشيء اللي يعجب هواه يتبعه، والشيء اللي يخالف هواه لا يتبعه. ومرض الزيغ. المرض الزيغ ده كان فين في بني مين يا بنات؟ زاغوا. فلما زاغوا كان في مين؟ بني إسرائيل. بني إسرائيل دي من صفات بني إسرائيل، يزيغ يعني قلبهم يزاغ عن الحق. الحق في اتجاه، وهم عارفين الحق لكن كأنهم بيعملوا عكس ايه؟ ما التقلب. القلب كريشة الملقاة في أرض فلاع، أو كغدر اشتد غليانه، بيتقلب القلب، بيتقلب النهاردة في حال وبكرة في حال. ولذلك اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، كانت أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك أكثر ما ندعو به أحبائي إننا ندعو ربي أن يثبتنا، لأنه كم من إنسان كان على ذلك ثم انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، كالذي يعبد الله على حرف، على حرف. واحد بيعبد الله على حرف، أو واحدة بتعبد الله على حرف، إن أصابته فتنة خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة إن انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. تجد مثلا واحدة تتبع أمر الله عز وجل لكن فيما يناسب هواها، لو جاء الأمر يتعلق بأي شيء من اللي يخالف هواها لا تتبع ذلك الأمر. هذا مرض من أمراض القلوب. وقيل أيضا الإقفال، مرض من أمراض القلوب الإقفال. يعني إيه الإقفال؟ أم على قلوب إيه؟ يعني مقفولة. تعرفين القلب المقفول اللي هو شكله إيه؟ ما تدخلوش أي شيء خير أبداً، ما لا يدخله خيراً، مغلق. تعرفين البيت المغلق حد بيقدر يدخله؟ وكذلك القلب المغلق لا يدخل فيه الخير أبداً، نسأل الله العفو والعافية. من الأمراض أيضاً يا بناتي اللهو. في ناس حياتهم لهو القلب، قلب شد بالتفاهة بسفاسف الأمور بالدنيا الفانية، شغل الشاغل الدنيا. لو ذكرتي بالآخرة كأنك سبحان الله يا رب العالمين، نسأل الله العفو والعافية، لأن الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. ومنه أيضا مرض الرياء من أمراض القلوب، وهو من اسمه، اللي هي مراءة الناس، تعملي العمل عشان خاطر الناس تشوف أنك أنت بتعملي، وعملك طبعا باطل أو عملك مردود عليك، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله عز وجل. أي عمل بتعمليه شوفي كده حالك فيه، لو كان العمل لله عز وجل أبشري فهو يقبل حب العمل. إذا كان العمل يخالطه شيء من مدح الناس أو ثناء من الناس، رد عليك عملك، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى. الحسد، لو نتكلم عنه النهاردة، وطبعا له أشكال الحسد، لكن عموما لما نيجي نتكلم عن الحسد بنقول اشده توان تمني زوال نعمه الغير، او النظر الى النعم على الغير. واحده بتبص لنعم الغير، تقول النعمه دي مثلا فلانه دي عندها نعمه كذا، عندها ولد وانا ما عنديش ولد. واحده تقول فلانه دي عندها زوج وانا ما عنديش زوج. فلانه دي عندها بنت بتيجي تخدمها وانا ما عنديش بنت بتخدمها. فلانه دي ابنها بيجي يشوفها وانا ابني ما بيشوفنيش. فلانة دي عندها صحتها جامدة وقوية وأنا صحتي ضعيفة. فلانة دي عندها علم وأنا ما عنديش علم. الأمر ده على فكرة وارد في النساء جدا، يحسدوا بعض بشكل شديد، ولذلك بيحسدوا مات على إيه؟ إنه ارتاح إنه مات يعني. طيب، وهكذا دي بعض الأمراض اللي هنتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله. ولذلك سبحان ربي كل هذام على القلب يصبح القلب لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قيل إذا كانت هذه الأمراض النتيجة يتعرض القلب لإيه؟ يتعرض القلب للطبع أو للختم أو للموت بعد نزول هذه الأمراض عليه، وعدم مدافعة الإنسان لها، فيكون قلب الإنسان أسودا أعمى، خلاص اتعمى ما بقاش فيه نور، خرج منه النور والعياذ بالله. ولذلك وعكس هذا القلب يا جماعة هو القلب اللي هو السليم، اللي كما أن القلب يتعرض للعلل فإن هذا القلب يحصل من الأحوال الإيمانية والمقامات التعبدية لله سبحانه وتعالى. من أحوال أي الأحوال بتاع القلب السليم، وسأل الله عز وجل أن يرزقه منها نصيبا، اللين، الإخبات، الخشوع، الإخلاص، الحب لله والحب في الله، تقوى الله، الثبات، الخوف، الرحمة، الصبر، التوكل، الإنابة، الرجاء. صفات جميلة، اللهم ارزقني وإياكم هذه الصفات يا رب العالمين. وكثير منها. ما هي النتيجة؟ زي ما كانت النتيجة الأولى الطبع والختم على القلب حتى يصبح القلب أسودا مربادا، النتيجة في هذا القلب السليم أنه يأتي ربي بهذا القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك نقول هذا القلب يصبح أبيضا، فيصبح القلوب تصبح القلوب على حالتين، قلب أبيض وقلب أسود. قيل ما، طب وفي ما هي مواطن الامتحان اللي ممكن القلب يمتحن فيها؟ إيه المواطن اللي ممكن القلب يمتحن فيها؟ أول حاجة يمتحن في العبادة وكيفية المحافظة على العبادة. في إنسان قلب يبقى سليم، يبقى بالنسبة له العبادة حياته، بيحبها ويألفها ويتعود عليها ولا يفارقها. العبادة وكيفية المحافظة عليها وأدائها بالشكل الذي أمر ربي سبحانه وتعالى وعدم التهاون فيها، دي موطن من مواطن الإيه؟ امتحان القلب. لأن لو كان القلب إنسان قلبه مش سليم هتجد أسوأ ما يكون عنده هو العبادة، يؤديها بتراخي، زي حال المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا ولا يذكرون الله إلا مذبذبين بين لا إله هؤلاء، ده حالهم. ولذلك حالهم في العبادة، أول موطن من مواطن القلب يمتحن فيه موطن امتحان القلب في العبادة. الموطن الثاني العلم والحرص على العلم، العلم والحرص عليه، لأنه أعدى أعدائك الجهل. دايما الجهل عدو نفسه، دايما الإنسان الجاهل تلاقيه عدو نفسه. تعرف الإنسان الجاهل تلاقيه دايما إيه؟ تلاقيه دايما لا يعفو، وتلاقيه دايما عصبي، وتلاقيه دايما قلبه مليان بغض، وتلاقيه دايما مليان شحناء، وتلاقيه دايما في غفلة عن الله عز وجل لأنه قليل العلم. لكن لو العلم اللي فعلا العلم الصحيح اللي الإنسان بيعمل به فعلا بيهذب الأخلاق، العلم اللي الإنسان ينتفع، ولذلك علم دون أن ينتفع به الإنسان المفروض العلم اللي أنت بتتعلميه تعملي به، وإلا تقعد تسمعي وتسمعي وتسمعي وتعمليش بالعلم كشجر بدون ثمر. لكن لابد أنك تعلمي وتعملي بما تعلمتي. النقطة الثالثة من مواطن امتحان القلب أيضا التطبيق، تطبيق لما تعلم وتبليغ الناس. انت تعلمت العلم، في ناس النقطة الأولى، الفرق بين النقطة الثانية والثالثة، العلم يعني التعلم، يعني بتحبي تتعلمي، تحبي تعلمي صلي ازاي، اصوم ازاي، اعفو ازاي، امسك غضبي ازاي، احلم على الناس ازاي، الناس تسيء وانا اصبر على اساءتهم ازاي، بتتعلمي. لكن النقطة الثالثة العمل والتطبيق، قليل من الناس هي بتعلم كويس جدا. لكن لماذا يتأخر العمل عن العلم؟ ليه بيتأخر العمل عن العلم؟ ما هو بيعملوش، لأنه يحتاج إلى القلب السليم، يحتاج إلى القلب السليم. زي المحاضرة اللي كنا عطيناها اللي كان دايما مع عشريات ابن القيم، إنه لماذا يتأخر اللي هو العمل عن العلم. النقطة الرابعة اللي هي الخلاف والجدل، من مواطن امتحان القلوب الخلاف. الخلاف دايما اللي هو دايما الناس تبقى ايه بينهم بين بعض خلاف، حتى على توافق الامور او الجدال. المفروض الانسان يتعلم اداب الخلاف، وتعلم اداب المناظره، وتعلم اداب الحديث. ولذلك نقول سبحان الله الجدل العميق الذي لا فائده فيه، يفضل الانسان يجادل في مساله ولا يعود عليه المساله بشيء. وقد يعني نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بترك الجدال، ولو كنت على حق. النقطة الأخرى في من مواطن اللي هي امتحان القلوب الشهوات. يجي إنسان كده يتعرض لموقف فيه شهوة يقوم يقع على طول، تعرض عليه شهوة يقوم يسقط. أنا في الفتنة سقطوا. يجي واحد يتعرض لموطن من مواطن الضعف، أو واحدة تتعرض لموطن من مواطن الضعف. وما أن تتعرض إلى موطن، لما يكون الإنسان قلبه قوي قلبه سليم، مهما تعرض لموطن من مواطن الضعف تجدي يعبد الله بقوة، أما الآخر يعبد الله على حرف. زي ما تيجي واحدة مثلا تقول لها إيه، يعني واحدة تكون مفتنة باللبس كذا ومفتنة بالموضة ومفتنة بالمعاصي، لو عملت فيها مهما عملت هي بتميل لشهوتها. لو قلت لها مهما قلت لها ان ربنا رمي أبو بذلك وكذا وامر ربي سبحانه وتعالى لا يبدين زينتهم، مهما قلتي هي في امر قلبها مفتون بالشهوات. نسال الله لنا العفو والعافيه. ولذلك هنا نقول لان هذه الشهوات احبائي تميل القلوب، ان القلوب امراض، كل القلوب امراض. وامراض الشبهات كمان، شبهات في الدين. تجد الناس اللي هي الخلافات والفتن والشبهات في الدين، ده يقول رأي كذا وده يقول رأي كذا، وتجد سبحان الله الكل مختلف والحق واحدا لا يتجزأ. ومنها أيضا النسب والحسب والجاه من الفتن. الوحدة دايما تتبهى بإيه؟ بحسابها ونسبها وجاهها، فتفضل تتفاخر على الآخرين على هذا الحسب أو على المال. وكل ذلك من مواطن الفتن التي قد يقع فيها الإنسان بسبب ضعف قلبه. ولذلك قيل هناك أسباب كثيرة لأمراض القلوب يا جماعة. ما هي الأسباب اللي بتخلي الإنسان عنده مرض في القلب؟ سواء مرض الغي، مرض الحسد، ولا مرض الغل، ولا مرض الضغينة، ولا أي مرض من أمراض القلوب. قيل أول مرض من هذه، أول سبب من هذه الأسباب، أول حاجة الجهل. فالجهل يموت يقول للأمراض القلبية والفكرية. تجد الإنسان جاهل، جاهل يقول أنا بشتغل بعقلي، يعني مش باتباع أمر ربي. ولذلك الجهل يقود الأمراض القلبية والفكرية ويهوي بصاحبه وهو لا يعلم، لأن ساقه إلى الوقوع في الهاوية قلة علمه وجهله عن الله عز وجل. ولذلك قيل وأما السبب الثاني فهي الفتن التي تحيط بالإنسان، وهي تدك القلوب دكا وتعرض عليها، فمن نجا منها فاز. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هينجو منها نجا، واللي هيقع فيها هتنكد على قلب نكت ايه؟ سوداء، حتى تصبح القلوب كما ذكرت لكم اما قلب اسود ده اللي خد كسفنجة وقع في الفتنة، او قلب ابيض التي انكر هذه الفتنة. ومنها ايضا الغفلة عن ذكر الله. في بعض الناس يا جماعة كل حياتهم غفلة عن ذكر الله. من أعظم أسباب فساد القلوب الغفلة عن ذكر الله. للأسف ما أكثر الغافلين عن الله سبحانه وتعالى، الغفلة عن ذكر الله. النقطة التي تلي ذلك الهوى واتباع الهوى. من أكثر الأشياء التي تجعل الإنسان أو تميت القلب أو تميت القلب الهوى. إن الإنسان لما بيجي يتبع ما بيتبعش أمر الله عز وجل، لكن بيتبع أمر هواه. يعني يأمر ربي سبحانه وتعالى بأمر، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر، يضع أمر ربي سبحانه وتعالى خلفه ويتبع أمر مين؟ نفسه وهواه. منها أيضا الرفقة السيئة، الخلطة السيئة، صديقة السوء، صاحبة الهوى، صاحبة السوء. تلاقيك على المعصية، أو تلاقيك مثلا في ظاهرا أو باطنا على خلاف ما أمر ربي سبحانه وتعالى، فتزين لك ما أنت فيه. فلما بتزين لك ما انت فيه بتظن ان انت على حق وانت على باطل، وهي تعلم ان انت على باطل، لكن هي بتعمل كده لان دي رفقه السوء. رفيق السوء دايما يحب يكون رفيقه على جاهلته. فمن الاشياء التي تجعل الانسان دايما وتقود لامراض القلوب وفساد القلوب الرفقه السيئه. تجد الانسان برفيق المرء على دين خليله، كل واحد زي صاحبه. فانظر من تخالف. لما تلاقي واحده صاحبتك على طاعه اعلمي ان انت هتكوني على مثلها وقلبك على مثلها. لو لقيتي واحدة صاحبتك أو صديقة لك هي في على سوء وبتهوي أو تتبع هواها، اعلاني أن أنت بمخلطتها يوم بعد يوم بعد يوم سبحان الله هتبقي على شاكلتها، لأن المرء على دين خليله. من الأشياء أيضا التي تسبب أمراض القلوب وفساد القلوب أكل الحرام. زي الربا والرشوة من أعظم الأسباب التي تفسد قلوب. شوف الإنسان لما يتحرى الحلال من أسباب أو من أسباب قبول الدعاء إن الإنسان يتحرى الإيه؟ الحلال في مطعمه ومشربه في ثيابه في أكله في شربه. منها أيضا يا جماعة من أسباب أمراض القلوب وفساد القلوب إطلاق البصر فيما حرم ربي، إطلاق البصر فيما حرم ربي، ومنها الغيبة والنميمة، ومنها الانشغال بالدنيا وجعل الدنيا. تيجي تلاقي إنسان يقول لك أنا بحب الدنيا أو أنا الدنيا هي أكبر همي ومبلغ علمي، أعلمي أن ذلك يعاني من مرض من القلب وهو لا يدري. الانشغال بالدنيا وجعل الدنيا هي أكبر همي ومبلغ علمي. بعض الناس يعني لما تيجي حياتها في حياتها كده إذا تستيقظ من نومها كل تفكيرها في الدنيا، أكل شرب نوم فسح حديث خروج مش عارفة تعمل إيه. ولو سألتيها النهاردة فتحت كتاب ربي، طب النهاردة صليتي بخشوع، طب النهاردة أديتي حق من حقوق الله اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها عليكي. ولذلك من أعظم أسباب أمراض القلوب يا جماعة الانشغال بالدنيا وكثرة الغرق في الدنيا، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته يا رب العالمين. قيل من أعظم علاج أمراض القلوب يا جماعة أولها أن أساس صحة القلب وسلامته الإيمان بالله. أساس صحة قلبك الإيمان بالله، ولذلك يتفرع من هذا الإيمان بالله والتوحيد يتفرع محبة الله، بأن يكون حب العبد لله وفي الله، وأن يكون بغض والمعاداة في الله أيضا ولله. ولذلك بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أعظم وسائل علاج القلب أن يمتلئ قلب الإنسان بحب الله. لو قلبك ممتلئ بحب الله هتجري كل أعمالك فيها طاعة لله. لو امتلأ قلبك بحب الله عز وجل هتجد كل شغلك الشاغل ازاي تبحثي في الاشياء او في الطاعات التي تقربك من الله عز وجل. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى والذين امنوا اشد حبا لله. لو فعلا انت مؤمنه ايمان صادق هتجد حبك لله عز وجل لا يعلو حبا ابدا، وكان اقرب الاقربين اليكم. اما وسائل محبه الله عز وجل فقد تعلمناها كثيرا. اول وسيله من وسائل محبه الله عز وجل التقرب إلى الله بما افترضوا عليه، ثم ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، ثم التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، ثم قراءة القرآن بتدبر القرآن وفهم معاني القرآن، والتقرب إلى الله عز وجل بكثرة ذكر الله عز وجل وإيثار ما يحبه ربي سبحانه وتعالى، ومدافعة هوى النفس ومحب النفس، ومطالعة القلب لأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا، وانكسار القلب بين يدي ربي سبحانه وتعالى، وغيرها كثير من الأسباب التي تجعل الإنسان أساس صحة القلب وسلامته التي هي من كمال محبته لله عز وجل. من أسباب التي تعينك على علاج قلب على علاج هذا القلب أيضا الإخلاص، إن ما تقدمي عمل بين يديك إلا ضعي له سؤالا. كل عمل بتعمليه انت خرجت ليه؟ لله. حضرت الدرس ليه؟ لله عز وجل. رحت الزيارة دي ليه؟ لله. هتكلمي المكالمة اللي انت بتكلميها دي ليه؟ لله. كل نعم دائما دائما دائما، حتى في معاملتك لزوجك، حتى في تربيتك لأولادك، حتى أن تطرقي باب جارتك علشان تسألي عليها، حتى لو قدمت لأي إنسان ولو كسرة خبز جديد النية، إن هذا العمل لا يكون إلا لمن لله. فتأكدي أن الإخلاص في العمل بقول ربي سبحانه وتعالى قد أوضحه ربي في كتابي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. كل شيء بتعمليه تفضلي من أول يومك لآخر يومك تجري كل يومك بأمان لله، حياتك كلها لله. يقول تعرفين أن بعض الناس تقول حياتها مباعه لله، الشخص دي لله. ليه؟ لأن كل حياتها لله عز وجل. يعني معنى كلمة بتاكلش أبدا، بتاكل وبتشرب وبتعيش وبتربي أولادها وبتكون زوجة صالحة وتؤدي حقوق اللي عليها، لكن كل أعمالها يدخل فيها الإخلاص لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله تجري دائما الذين أخلصوا لله عز وجل في أعمالهم صدرهم في راحة، كما قال ربي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الحاجة ثالثة في أسباب سلامة القلب يا جماعة هي حسن المتابعة، بأن يكون عمله وفقا لما جاء به، ما أنزل ربي وما جاء به النبي، وما أتاكم رسول وما نهاكم عنه. يبقى المفروض ان انت ما تتبعيش تبعوات. اسالي نفسك كده وانت خارجه في مظهرك، هل مظهرك ده يرضي الله وكما جاء به رسول الله ولا يرضي هواك؟ لو كان يرضي هواك يبقى انت لم تتبعي. ويحتاج ذلك الى سلامه القلب، ويحتاج ذلك الى سلامه القلب. ولذلك قيل مما يعين على تحقيق اللي هي سلامة القلب أيضا يا أحبائي ذكر الله بكثرة، لأنه يجلو الصدق. كل ما أنت بذكر الله عز وجل يجلو صدق القلوب ويذهب عن القلوب ران الذي قال ربي في كتاب الكريم بل ران على قلوبك. ولذلك ويزيد من قرب الإنسان من ربه، فأنت في معية الله كل وقت. الذاكر الله كثيرا هو في معية مستمرة لله عز وجل. وقيل يقول أحد السلف والله لو طهرت قلوبكم، هو لا عثينا عثمان، لكن أحد السلف أيضا يقول والله لو طهرت قلوبنا، لو طهرنا قلوبنا ما مللنا من قراءة القرآن. لو القلب فعلا، لو القلب تحسي القلب، لو كان القلب ابتدى يبقى سليم تجدي نفسك في أي وقت لا سبحان الله يذهب عنك التعب انك تسمع القران، يمن عليك بسعاده القلب انك تسمع القران، ينشرح صدرك انك تسمع القران. اذا حقيقه لا نمل لو كان القلب سليم يا احبائي، ما مل الانسان من سماع القران في كل وقت. وكيف يمل من كلام ربي؟ كلام ربي. قيل منها ايضا المراقبه والمحاسبه. المراقبه والمحاسبه من اعظم الامور التي تعالج صلاح القلب، لأن لو الإنسان بدون مراقبة لأعماله وبدون محاسبة على أعماله، من أعظم أسباب استقامة القلب إن تحاسب نفسك على تصرفاتك. لأن بعض الناس يا جماعة ما بتحاسبش، بتحاسب نفسها على تصرفاتها دي، كل الناس بتعمل زيها. بعض الناس بتقول إيه وأنا عملت إيه وأنا بعمل إيه، ما كل الناس بتعمل كده. اسألي نفسك لو حتى كل ولو كثر المخالفين، لو حتى الناس كثيرة بتعمل بالشكل ده، هل هذا الأمر جاء به ربي؟ أمر به في كتابه؟ افعله. ولا أنت ماشية ولا وراء ما يفعل الناس ولو كانوا معارضين لله عز وجل أو عصاه؟ ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وهلاك النفس من إهمال المحاسبة. أعظم هلاك للنفس من إهمال المحاسبة واتباع هواها. ولذلك ورد في الأثر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يعني أعد للموت. بعض الناس لو قلت لهم استعدي للموت أو عمل الموت، لا لا الموت ما فيش، ما يصل إلى وردي ولا دماغي. والعاجز من اتبع من أتبع نفسه هواء أو اتبع نفسه اتبعت نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، زي بالضبط يقول إيه ربنا هيغفر لي وهو على المعصية. من الوسائل الأخرى يا أحبائي التي من أعظم الوسائل كما ذكرنا التي تقوي القلب، يصبح بها القلب سليم، تحقيق التقوى. الإنسان يتقي الله، يعني يعمل بالتنزيل ويخاف أو يخشى الجليل، ويعمل بالتنزيل ويخاف الجليل، ويرضى بالقليل، ويستعد اليوم الرحيم. يستعد يعني كل يوم تكوني على الاستعداد. قيل لأحدهم: لو جاءك ملك الموت هل هناك عمل تستزيد عن ذلك؟ قال: والله ما أجد في نفسي عملا أزيد عما أعمل. يعني معنى كده أنه هو بيعمل أقصى ما يمكن من عمل للقاء الله عز وجل. إذن تحقيق التقوى من أسباب إصلاح القلوب، قيام الليل من أسباب إصلاح القلوب، كثرة الدعاء خاصة في ثلث الليل الأخير: اللهم أصلح قلوبنا، اللهم آتي قلوبنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فإن سهام الليل لا تبطئ، فليكثر الإنسان فيها من التضرع إلى الله عز وجل وسؤال الصفح والمغفرة والستر والتجاوز عما نعمل. منها أيضا يا جماعة في كثير من الأحوال أن الإنسان ينظر لنفسه ولا يمد بصره إلى غيره، من أعظم الأسباب اللي هي من أعظم الأسباب اللي هي سلامة القلب. إن الإنسان اللي هو بنقول في التقوى اللي هو الرضا بالقليل، أن يرضى بما قسم الله عز وجل، أن يرضى بما قسم ربي له. ولذلك قيل من علامة سلامة القلب وعلامات أخرى لشقاوة القلب وموته، يقول علامة صحة القلب، يقول ابن القيم أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى يرجع إلى الله عز وجل. اللي قلبه سليم تجد دايما صاحبه قاعد يربي، تعرفين كما الإنسان يربي ولده قاعد يضرب عليه لحد ما يعود إلى الله عز وجل، أنه لا يفطر عن ذكر الله. يقول ابن القيم أن هذا القلب لا يفطر صاحبه عن ذكر الله ولا يسأم من عبادة الله. بعض الناس تقول للناس إيه، وأنت ما بتمليش كده من كثرة العبادة، وأنت ما بتمليش من كثرة قراءة القرآن، وأنت ما بتمليش أن كل وقتك في الطاعة. النقطة الأخرى يقول ابن القيم أنه إذا فاته ورده من القرآن العمل الصالح وجد لفواته ألما شديدا من فوات أكثر من فوات ماله. وهنا وقفة رحمة الله على ابن القيم، فما عساه أن يقول في من ليس له ورد، بل ما عساه أن يقول في من إذا فاته الصلاة المفروضة بيقول ذلك الكلام على الورد، أو من الناس اللي بتفوتهم الصلاة ولا يبال بذلك الأمر ولا يبال بترك أو هي تركهم للصلاة. يقول أيضا ومن حياته أنه يجد لذته في العبادة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه أن القلب إذا كان صحيحا وجد صاحبه اللذة في العبادة أكثر من لذته في الطعام والشراب. بعض الناس يقول لك أنا بجد لذة في الطعام والشراب واللبس، تحب اللبس وتحب الطعام تحب، لكن القلب صالح سليم يجد لذته في العبادة أكثر من لذته في الطعام والشراب، ولذلك يجد هذه اللذة ويجد لذة يجد عكس هذه اللذة إذا خرج من العبادة، تجد أنه حزين. أنه إذا دخل في الصلاة، يقول من سماتي أنه إذا دخل في الصلاة ذهب همه وذهب عنه هم الدنيا وغم الدنيا، ألحنا يا بلال بالصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحنا يا بلال بالصلاة. قال من صفاتي أيضا أن يكون همه لله، كل همه ما يهم الله، همه لله وفي ذات الله، وهذا مقام رفيع اللهم ارزقني وإياكم هذا المقام. أن يكون اهتمامه، يقول من صفاته أيضا أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أكثر من اهتمامه بالعمل ذاتي، وهذه نقطة مهمة، فيجب أن يكون اهتمام الإنسان بتصحيح العمل، تصحيح صلاتك، تصحيح قراءتك للقرآن، تصحيح أعمالك الصالحة، تصحيح نواياك، تصحيح أي عمل صالح لتقربين فيه إلى الله عز وجل، ده الاهتمام. أما علامات قسوة القلب فيقول أن من علامة قسوة القلب أنه مهما وقع في المعاصي فلا تؤلمه جراحات القبائح، ما تألمش والعياذ بالله، يفعل المعاصي يقترف الآثام بالليل والنهار، وعلى الرغم من ذلك والعياذ بالله هو لا يشعر بألم المعصية ولا بجراحة المعصية مهما عمل معصية مهما كانت كبيرة حتى من الكبائر، ولا يشعر إن وقع في شيء. ولذلك يقول يسأل كده نفسه هذا الذي يقال، وهل تندم وتعزم على التوبة كلما أذنبت؟ هذا هو القلب السليم يا جماعة. وهل نتألم إذا رأينا من يقوم بالمعاصي والمنكرات؟ هذا هو القلب السليم. وهل تجد لذة في المعصية؟ نسأل الله، هذا هو القلب القاسي القلب المريض. ذلك نقول يا أحبائي من صفاته أيضا أنه يقدم أو يقدم الأدنى على الأعلى، يقدم الدنيا على الآخرة والآخرة خير وأبغى، تجد دايما أحواله مقدم الأدنى على الأعلى، ويهتم بالتوافي على حساب معالي الأمور، كل اهتماماته في توافي الأمور، تجد كل أموره المهتم بها توافي الأمور، زي بالضبط مثلا كثير من أحوال النساء تجد مثلا تفرط في صلاة وصلواتها ولا تفرط في زينتها ولا تفرط في تتبع الموضة ولا تتفرع في نور شكل الأظافر ولا طول الأظافر ولا قصة الأظافر، حتى دلوقتي على فكرة الأظافر بقى لها قصة معينة، ولا تفرط في ذلك أبدا أبدا. لكن لو سألتيها الصلاة لا تبالي، لأنها بتهتم بالتوافه على حساب معالي الأمور. فماذا نقول في ذلك الذي لا يحصي؟ سبحان الله، أصبح لا يهتم بأحوال إخواني وشؤوني ولا يتأسف على أحوال اللي هي الشباب الذي وصلت إليه. بتيجي تشوفي دلوقتي كثير من أحوال الشباب، ما تيجي تشوفي أحوال كثير الشباب والشابات، تأسي لحالهم، تغاري عليهم، تجدي سبحان الله أصبح حال الشباب يبحث في توافه الكثير من الشباب، في توافه الأمور، في توافه الأمور. وإذا وجدت وجلساته وأماكن جلساته وحتى النساء، تجد لا حول ولا قوة إلا بالله في أمور أصبحت فيها النساء لا تبالي أين تجلس ولو كانت مجالسها على نسأل الله لهم العفو والعافية، نسأل الله أن يرزق المرأة المسلمة الحياة. أين القلوب السليمة؟ أين القلوب التي تعود إلى الله عز وجل؟ أين القلوب التي تعود إلى ربي سبحانه وتعالى؟ أين المرأة الحية؟ فين أين المرأة التي تستحيي من الله؟ اللهم ارزقني وإياكم الحياء، هذا الخلق الجميل أنه يقرأ الحق. سبحان الله، من صفات القلب المريض يا أحبائي، القلوب المريضة، أنه يكره الحق ويضيق صدره بشدة لو كلمتيه في الحق. يعني لو ناقشتيه في مسألة بالحق تجدي سبحان رب العرش العظيم يضيق صدره. هنقول يضيق صدره ولا انطلق لسانه، ده يضيق صدره ضيق شديد جدا لو ابتديتي تواجهيه بالحق، لأنه بيكره الحق ويضيق صدره بالحق. ولذلك وقيل هذا الإنسان الذي يضيق صدره بالحق هو بداية طريق النفاق. لما يجي الإنسان يعرف يعني يواجه بالحق ويضيق صدره بالحق، ده بداية إن الإنسان هيصبح منافق. نسأل الله العفو والعافية. لأنه سبحان الله في أحواله لا إلى هؤلاء ولا إلى، ومن حاله أيضا يا أحبائي من أحوال القلب المريض، وأسأل ربي أن لا يجعلنا منهم، أنه يجد وحشة مع الصالحين. شوف الصورة دي، شوف الأمر ده، إذا جلس مع الصالحين كلامهم ما بيعجبوش، يضيق صدره من كلامهم لأنه لا يقبل نصيحتهم، ولذلك يجد وحشة شديدة من الصالحين. وإذا يأنس، يأنس بالعصاة والمذنبين الذي على شاكلته، فتجد من الناس من لا يطيق الجلوس مع الصالحين ولا يأنس بهم، بل إذا جلس في مجلسهم لا يجاريهم، بل يستهزئ ولا ينشرح صدره لهم إلا في مجالسة أهل السوء وأهل أرباب المنكرات. ولا شك أن هذا دليل على ما في قلب، على صاحب القلب من فساد. ونسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. من أمراض القلب، من صفات هذا القلب يا أحبائي المريض، أسأل ربي أن يرزقنا قلبا سليما، قبول الشبهات وتأثره بالشبهات. لو عرض عليه كلام والكلام ده ما اتبعش هواه، والكلام ده كان فيه شبهة، هو يحب الجدل، لأنه من ضمن صفات القلب الذي يكون مريضا أن يكون صاحبه محبا للجدل، محبا للجدل بعيدا عن القراءة، القراءة الصحيحة والسماع. لو جلس حتى مجلس علم يا جماعة يبقى يضيق صدره، مش عايز يسمع، يضيق صدره بالسماع، لأن القلب فيه إيه؟ فيه من الظلم، فيه من الظلم ما فيه. ولذلك عزوفه عن قراءة القرآن، حتى لو قرأ القرآن يقرأ بقراءة بصوت إيه، بقراءة إيه، لا يتدبر، لا يتدبر آيات الله عز وجل، بعيد. الصفة الأخرى من صفاته إحبائي قلب المريض، الخوف من غير الله. يخاف من إيه؟ بالنسبة للمرأة تخاف من الشيخوخة، تخاف إن سنها يكبر، تخاف إن سنها يطلع إنه الشيء يطلع فيه تجاعيد، تخاف إن إيه بنات جوزها اتجوز عليها، تخاف بقى كل الأمور اللي تخوفها، تخاف من مش عارفة اللي ما يحصل لها، يعني أمور كلها. أما خوفها الدنيا، أما خوفها من الله حدثي ولا حرك. والدليل أنها لا تخاف من الله إقبالها الشديد على الشهوات وحبها للدنيا وحبها للمعاصي. هقرأ بعد كده البتاع اللي انتوا بعتينها لي، حاضر إن شاء الله الورق اللي انتوا بعتينه. الخوف من غير الله عز وجل، ذلك يقول الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد لو صححت قلبك لن تخاف أحدا أبدا إلا الله. مش تخافي إلا من الله عز وجل، تخافي إن أنت قصرتي في حق الله، تخافي إن أنت ما صلتيش صلاتك ما كانش فيها خشوع، هتخافي إن أنت راضية قوي بالدنيا، هتخافي إن أنت خايفة على شيء ما ربنا سبحانه وتعالى ما طلبش إن أنت، ده ضمن لك ذلك الشيء. لو صححت قلبك لم تخف أحدا. ولذلك قيل أن عز بن عبد السلام يتقدم لأحد الذين الطغاة وتكلم عليه بكلام شديد، فلما مضى قال له الناس: أما خفت يا إمام؟ فقال: عندما تكلمت أمامه تصورت عظمة الله فأصبح عندي صغيرا. ولذلك نرى الناس دلوقتي في أحوالهم كثيرا ما نجد أحوال كثير من الناس تخاف الدنيا، تخاف الفقر، تخاف المرض، تخاف من أشياء أكثر من خوفتها من من الله عز وجل. وجود يعني سبحان الله من الأمراض أو من أمراض القلب أيضا وجود حاجة بيسميها الحب لغير الله. الحب لغير الله عز وجل أي حد، واحدة مثلا تقول مثلا أنا بعشق الزينة، واحدة تقول أنا بعشق الدنيا، واحدة تقول أنا بعشق أولاد، أو كلمة دي في حد ذاتها ما يبتلى به الإنسان بهذا الذي يسمى عشق أي شيء في الدنيا دليل على الشرك والتوحيد في الإيمان، وإلا فالقلب المنيب لا بد أن ينصرف إلى الله وحده. فهذا القلب قيل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا سليمة ولا يتأثر هذا القلب بالموعظة، ولا يتأثر هذا القلب بالموعظة، تجد عليه الموعظة يسمع الموعظة، قلت لك يصم آذانه عن الموعظة، يصم آذانه عن الموعظة، فلا يتأثر بمعروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. ولذلك أول مرض هنتكلم عليه النهارده يا بناتي بعد كل الحديث ده، لو إني أتوقف كده عن الحديث عشان أبتدي معاكم الأسبوع القادم إن شاء الله، مرض الحسد ده من أمراض القلب، عمت به البلوى. عشان إحنا فاكرين كلنا هنقول إيه؟ طب ما إحنا ما عندناش المرض ده، لا بس ممكن جدا يكون ناس حواليك أو في، لأنه ده المرض ده بيبقى أثره على الفرد وفي الأسرة وعلى المجتمع، ممكن يحدث في كل ذلك. وهنقول برضو بداية الحسد، إنه يعني بداية الحسد كان مين يا بناتي؟ على الأرض، لكن وقبله شيطان في السماء. أسجد لمن خلقت طينا. ولذلك كل من يحسد غيره على نعمة من نعم ربي، واحدة تسمع عن واحدة أن لها اسم مثلا كويس أو عندها نعمة كويسة، يوم يحصل لها إيه في قلبها؟ كبير تحقد، ثم تبتدي تسيء، وذلك كله من الحسد. المفروض الإنسان يعي كذلك تماما، لأن ذلك صفة إبليسية. وأول معصية وقعت على الأرض بالحسد، إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم نتكلم عن مرض الحسد، أسبابه وأضراره وعلاجه. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء لكل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تبارك ربنا وتعالي. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نسألك يا ربي عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك ألا تضع لنا في مكرتنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم اشف صدورنا، اللهم اشف صدورنا، اللهم اشف صدورنا، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة هواهة منيبة يا رب العالمين. اللهم اصلح نوايانا، اللهم اصلح ديننا، اللهم اصلح ديننا ودنيانا. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير المفتونين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.